أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يسر أعداء الله إلى النار وهم يزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. واذكروا ذلك اليوم الشديد الهول يوم يحشر أن يجمع الفاق يحشر أعداء الله كم يكافرون أعداء الرسول المكذبون لوجه الله هؤلاء أعداء الناس كيف أولياء الله المؤمنون المكذبون أعداء الله هم الكافرون والكفار أعداء الله وأعداء الرسول يحشرون يوم القيامة إلى النار. سيق الذين كفروا إلى جهنم الزمر. نحشرهم يوم القيامة إلى جهنم يوم القيامة ثم نحشرهم جميعا. نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يجادون ويساقون حتى إلى ما جاءوا حتى إلى جاءوا حتى إلى حتى إذا ما حتى إذا ما جاء ما حتى إذا ما جاء ما يقول الواحد لا إله إلا الله البن حتى إذا جاء حتى إذا ما جاء شهد عليه الشمس أبصاره وجلوده معنى أن تشهد عليه يعني آذان جوارحهم وأعينهم كما تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم كما في حياتهم. إذا تشهد عليهم جوارحهم أيديهم أرجلهم وأعينهم وآذانهم وجلودهم يعني الآية حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم أبصارهم وجلودهم بما كانوا يشهدون عليهم بأعمالهم عملوا كذا وعملتم كذا وعملوا كذا بما كانوا يعملون وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ انتم كيف جلودهم انتم جلودنا وتشهدون علينا ايدينا وتشهدون علينا ارجلنا لم شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله انطقنا أنطقنا الله الذي أنطق كل أنطق كل شيء، فكل ناطق فإنما أنطقه الله. قالوا لجلود من جلود وهو خلقكم أول مرة، وهو خلقكم أول مرة، هو الذي بدأ وهو خلقكم، وقد رجع إلى الله وجعلوه جميعا. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم ولا أبصاركم، وما كنتم تستطيعون ان تتعلموا ولا جنوبكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا تظنون ان اعمالكم تخفى لا يعلم كثيرا، والله تعالى عليم كل شيء يعلم أعمال الإنسان سر العوالم ظاهرة قليلة وقليلة. لهذا ينبئهم الله ولو كانوا من الإنسان ثم إلى ربكم يأتون فينبئكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون، وذلك الظن ظنكم السيء الباطل، وذلك ظنكم الخير منكم جربكم او اهداكم هو الذي ارداكم واصاركم الى هذا المسير الفائت ارداكم فاصبحتم من الخاسرين، خسروا انفسهم واهليهم قال الله فإن يصبروا فالنار، أي فائدة في هذا الصبر؟ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، اصبروا اصبروا أو لا تصبروا سواء صبرتم أو لم تصبروا سيئا المصير والمثوى والمستقر، اصبروا أو لا سواء فإن يصبروا في النار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم ما هم بمقبول لهم عذر، لا يعتذرون ولا يقبلون. لا نعم في تفسير قول الله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، الآيات يخبر تعالى عن أعدائه الذين بارزوه بالكفر به وبآياته بارزوه بالكفر به وبآياته والتكذيب رسله ومعاداتهم ومحاربتهم وحالهم الشنيعه حين يحشرون اي يجمعون الى النار فهم يوزعون اي يرد اولهم على اخرهم ويتبع اخرهم اولهم أولهم ويساقون إليها سوقا عنيفا لا يستطيعون امتلاء ولا ينصرون أنفسهم ولا هم ينصرون حتى إذا وردوا على النار قالوا حتى إذا ما جاءوها حتى إذا وردوا على النار وأرادوا الإنكار أو أنكروا ما عملوه من المعاصي شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم عموم بعد خصوص شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم عموم بعد خصوص بما كانوا يعملون شهد عليهم كل عضو من أعضائهم وكل عضو يقول أنا فعلت كذا وكذا يوما كذا وكذا وخص هذه الأعضاء الثلاثة لأن أكثر الذنوب إنما تقع بها أو بسببها وخص هذه الأعضاء الثلاثة لأن أكثر الذنوب لما تقع بها أو بسببها فإذا شهدت عليهم آتوها وقالوا لجلودهم هذا دليل على أن الشهادة تقع من كل عضو كما ذكرنا لما شهدتم علينا وهذا دليل على أن الشهادة تقع من كل عضو كما ذكرنا لما شهدتم علينا ونحن ندافع عنكم قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فليس في إمكاننا الانتزاع عن الشهادة حين أنطقنا الذي لا يستعصي بشيء عن مشيئته وهو وهو خلقكم أول مرة كما خلقكم بذواتكم وأجسامكم خلق أيضا صفاتكم ومن ذلك الإنصاف وإليه ترجعون إلى أسره فيجزيكم وإليه ترجعون كل مستأنف وهو خلقكم كل مرة وإليه ترجعون ومن كنتم تستكبرون عند كلامه أن الكلام مستأنف ليس من كلام الجنود يعني مقابل جنودهم دون شركهم قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء انتهى إلى الآخر كلام الجنود ثم وهو خلقكم أيها الكفار يعني الدين والالتفات لهم واستقام لهم في هذه الدنيا وهو خلق اول مره واليه ترجعون يوم القيامه وما كنتم تستطيعون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا وذلك ظنكم وهو خلقكم أول مرة فكما خلقكم بذواتكم وأجسامكم خلق أيضا صفاتكم ومن ذلك الإنقاذ وإليه ترجعون في الآخرة فيجزيكم بما عملتم ويحتمل أن المراد بذلك الاستدلال على البحث بالخلق الأول كما هو طريقة القرآن وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم أي وما كنتم تختفون عن شهادة أعضائكم عليكم وما كنتم تختفون عن شهادة أعضائكم عليكم تختفون تستخفون ولا تحاذرون من ذلك ولكن ظننتم بإقدامكم على المعاصي أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ولذلك صدر منكم ما صدر وهذا الظن صار سبب هلاكهم وشقائهم ولهذا قال وذلك الظن الذي ظننتم بربكم الظن السيء حيث ظننتم به ما لا يليق بجلاله أرداكم أي أهلككم أصبحتم من الخاسرين ولأنفسهم وأهليكم وأديانهم بسبب الأعمال أديانهم وأديانهم بسبب الأعمال التي أوجبها لكم ظنكم القبيح بربكم فحقت عليكم كلمة العقاب والشقاء ووجب عليكم الخلود الدائم في العذاب الذي لا يكفر عنكم ساعة فإن يصبروا فالنار مثوى لهم فلا جلد عليها ولا صبر وكل حالة قدر إنسان الصبر عليها فالنار لا يمكن الصبر عليها وكل حالة قدر إنسان الصبر عليها قدر نعم قدر النار لا يمكن الصبر عليها وكيف الصبر على نار قد اشتد حرها وزادت على نار الدنيا بسبعين ضعفا وعظم غليان حميمها وزاد نتن صديدها وتضاعف برد دم حريرها الله وعظمت سلاسلها واغلالها وكبرت مقامرها وغلظ خزانها وزال ما في قلوبهم من رحمتهم وفق ختام ذلك صحف الجبار. وقوله لهم حين يدعونه ويستغيثون افسعوا فيها ولا تكلمون. وان يستعتبوا ان يطلبوا ان يزال عنهم العتب فيرجعوا الى الدنيا ليستانسوا العمل وما هم من المعتدين، لانه ذهب وقته وعمروا ما يعمر فيه من تذكر. وجاءهم النذير وانقطعت حجتهم مع ان استعتابهم كذب منهم، فلو ردوا فعادوا إيمانه عنه فإنهم لكاذبون. نعم.